ألماظ. وانت اسمك ايه؟ اسمي يوشيدا. يوشيدا؟ أيوة. انت غريبة يا ألماظ. مليش أهل ولا ناس ولا أم ولا أب. ولا أم ولا أب. وإيه اللي مسكنك هنا تحت الأرض؟ اللي تحت الأرض مسكني رجميس اللي خطفني. اللي هو مين؟ اللعين ابن اللعين. وخطفك منين؟ خطفني من وسط أهلي ليلة جوازي، كنت مخطوبة لابن عمي. انت حكايتك زي حكايتي. أنا أمير. وأنا أمير. وأبويا ملك. وأنا أبويا ملك. وإيه اللي خلاك كده يا أمير؟ الزمان بيدور، يعلي ناس ويوطي ناس. وإيه حكايتك يا ابن الناس؟ احكي لي انت أول حكايتك. حكايتي الزمان اللي كدني والعز اللي فاتني. أبويا الملك عاد ما كانش مخلف أولاد، يوم ما اتولدت بقت أعياد والوفود جاتله من كل البلاد. ويومها فضل أبويا يقابلهم ويتقبل التهاني منهم. لما خلصت الوفود والعساكر ودخلوا كاهن عجوز في الآخر، ووقف الكاهن العراف وقال لأبويا كلام خلاه خاف. عاد عاد يا ملك البلاد، اسمع كلام النجوم وكل شيء مقسوم. بنتك ألماظ هتكون زي اسمها ألماظ. الله يبشرك بالخير. مكتوب لها حاجتين، الزين والبين. الزين؟ الجمال والمال. والبين؟ البعد والوعد. وإيه الوعد؟ الوعد بمعاد. عاد عاد يا ملك البلاد، ما تعتبش الزمان لما بنتك تتجوز شيطان. تتجوز شيطان؟ كل شيء بأوان. وليه ما تتجوزش إنسان؟ اسمع كلام النجوم وكل شيء مقسوم. أنا كسر لك نبوتك، أنا حكذبها لك دلوقتي هو قدامك. فين أخويا؟ فين الأمير بشير؟ أنا هو يا مولاك. تعالى. تقبل تاخد بنتي الأميرة ألماظ لابنك الأمير إيناس؟ ألماظ وإيناس؟ أيوة. العروسة عمرها يومين والعريس عمره سنتين. أنا عاوز أظهر الحقيقة وأكدب النبوءة. على كل حال البنت لابن عمها، هي من دمه وهو من دمها. يعني موافق؟ طبعا موافق. أهو تجوزها إنسان وتكذبت نبوءتك يا كاهن الكهان. يا وزير اعلنوا جواز الأميرة والأمير، أقيموا الزينات، انصبوا الرايات، اضربوا الكاسات. وعملوا لنا احتفال ملوش مثال، وعقدوا لنا العقد واحنا لسه في المهد. وعملوا لنا مهلة وأجلوا الدخلة لما أكبر ويكبر الأمير، ويعملوا لنا فرح ملوش نظير. ومرت الأيام وفات 15 عام، وجه طلبني ابن عمي وحددهم للفرح ميعاد، وأعلنوا الخبر في البلاد. وعملوا لنا زينة ما شفتهاش المدينة، وبدأ الفرح. وحضر ابن عمي وفضل ينتظرني، راح أبويا بعتلي وجتني الوصيفة. مولاش الأميرة. الله الله، انت ليش ملبستيش؟ انت يعني جيتي لبستيني؟ الملوك والعالم تحت بينتظروا مولاتي. هاتي هاتي. يوه ايه؟ نسيت العقد المسحور في قصر البنور. اروح اجيبهولك يا مولاتي؟ هتغيبي علي. ما شفت الشكة. طب خدي المفتاح بس ما تغيبيش. ما تقلقيش. اقفلي الباب وراكي. هيك ما تغيبش عليا. مين؟ الله، انت رجعتي ليه؟ كنت عاوزاني ما ارجعش. ليه ما روحتيش رأس البنور تجيب العقد المسحور؟ العقد هو يا مولاتي. الله، هو كان معاكي؟ انا لسه عطياكي المفتاح بايدي، ازاي وصل لك العقد ده؟ ما تفكريش كتير، اوعي ما ساعدك في اللبس. شعرك يا أمير وشك صورة وشدرك بالنور وجمالك النور. انت حتعيطي ولا ايه؟